شفيكي وانا هسهم صافين بكي جنبي خليكي دنيا بتعطيكي وقتي نسيكي دموع هاليوم خلو عليكي تعبانة حطي راسك على شايفين.